باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قد عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب تأكيدا لما تقدم لبيان أن التوحيد والإخلاص لله لا بد منه، وأن أقرب قريب للأنبياء كأبي الأب والعم ونحو ذلك لا تنفعه قرابته إذا لم يسلم. ولهذا قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فيبين في هذا الباب ما ذكر من الآية والحديث أن الأنبياء ليس في أيديهم هداية أحد وإنقاذهم من النار، وإن هذا بيد الله عز وجل، وإنما الذي في يد الأنبياء والعلماء والدعاة هو التبليغ، هو البيان، هو الدعوة، هو الإرشاد، هو النصيحة. أما هداية القلوب وتوفيق القلوب وردها إلى الصواب هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء. ولهذا قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، يعني يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته كأبيه وأمه وعمه ونحو ذلك ولكن الله يهدي من يشاء. صحيح في صحيح البخاري رحمه الله عن سعيد بن المسيب، المسيب هو ابن حزم، يقال له مسيب بفتح السين ويقال مسيب، والمشهور بفتح مسيب ابن حزم المخزومي عن أبيه المسيب رضي الله عنه صحابي، قال لما حضرت أبا طالب وفاة، أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصر النبي ويحوطه ويحميه وهو على دين قومه، أبو طالب على دين قومه، ومع هذا سخره الله يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويحميه من أعدائه طيلة حياته وهو ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه، ويقول فوالله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دهينا. وقد حصر هو عمه في أبي في شعب أبي طالب 3 سنين حصرهم المشركون، ولم يزل يناضل عنه وينافح عنه ويدافع عنه حتى مات وهو على دين قومه. فالمقصود أن كونه نصره وحماه ما يجعله مسلما حتى يؤمن بما جاء به، حتى ينقاد الحق، حتى يشهد أن لا إله إلا الله. ومن شعره يقول ولقد علموا أن لم تنا مكذب لدينا ولا ينادي قول الأباطيل، ويقول في شعره فلقد صدقت وكنت ثم أمينا، فهو مقر بصدقه ولكنه لم ينقاد لما جاء به. فلما حضرت الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن الله يهدي على يده، فقال يا عم قل لا إله إلا الله. وكان عنده أبو جهل بن هشام من رؤوس الكفرة، قتل يوم بدر خبيثا، قال قتل كافرا. وعنده عبد الله بن أبي أمية أيضا مخزومي كافرا ذاك الوقت، وقد أسلم عبد الله وهداه الله ومتى على الإسلام. قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له جلساء السوء أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الكفر بالله واتخاذ الأوثان والآلهة. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله. فعاد عليهم أبو جهل وابن أبي أمية يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب عند موته: هو على ملة عبد المطلب، أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ختمت له بشقاوة صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم ينهك، من شدة حرصه على سلامته، لأن قد حاطه ونصره وحماه وبذل جهودا كبيرة. فقال: لا أستغفرن لك ما لم ينهك. فقال: فأنزل الله في ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن هذا ترك الاستغفار له. وأنزل أيضا في تعزية النبي وتسميته: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذا عبرة، كل إنسان إذا خالفه وقاربه وعصوه قالوا: النبي ما هدى عمه، يعني لنا أسوة، بذلنا وسعنا واجتهدنا في أن الله يهدي هذا الرجل، ما هدى والله، فلنا أسوة في محمد حيث دعا أبا طالب وهو عمه فلم يهتدي ولم يقبل منه ولم يهده الله على يديه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تسجية وتعزية، هذا يدلنا على أن الأنبياء والرسل والملائكة والعلماء والأخيار لا يملكون شيئا من هداية الناس، الهداية بيد الله، لا يملكها نبي ولا ملك ولا عالم ولا عابد ولا غيرهم، الهداية بيد الله، هو الذي يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق والرضا بالحق وقبوله، هذه بيد الله جل وعلا. وهي المراد في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهي المراد في قوله سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق، هداية قلب النور في القلب، هداية الرضا بالحق، هذه اللي بيد الله لا يملكها أحد. أما هداية البلاغ والبيان فقد جعل الله في يد الرسل، هو يهدي والرسل يهدون بالبلاغ والبيان. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، يعني بلغناهم ودللناهم لكن استبروا على كفرهم وضلالهم. قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هداية البلاغ والبيان في يد الرسول وبيد أتباعه وبيد الرسول جميعا، الهداية التي معنى البلاغ والبيان، وهي المراد في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبلغ وترشد. ففي هذه قصة عظة وذكرى ودلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبح يعبد من دون الله، وأنه لم يستطع يهدي عمه فكيف يهدي غيره، وليس في يده ضر ولا نفع، كله بيد الله جل وعلا، كله بيد الله سبحانه وتعالى، ما أحد يملك نفسه نفع ولا ضر، كله بيد الله عز وجل، ولا أحد يملك نفسه ولا لقاربه الهداية التي هي الرضا بالحق وقبوله، هذه بيد الله. فالواجب على المكلف أن يضرع إلى الله ويسأله الهداية، وأن ينطرح بين يديه وينكسر، يرجو رحمته ويخشى عقابه. وفي هذه قصة من الفوائد الحذر من جلساء السوء، الحذر من جلساء السوء، فإن شرهم عظيم. فهؤلاء فعبد الله وأبو جهل شجعاه على الباطل، شجعاه على البقاء على دين قومه، فهما من جلساء السوء، لكن الله هدى عبد الله وأسلم بعد ذلك. ففي هذا أنه ينبغي المؤمن أن يحذر جلساء السوء وأن يبتعد عنهم، لأنهم يضرونه ويدلونه يهدونه إلى الباطل، فالواجب الحذر منهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحمل المسك، إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تدينه ريحا طيبة. ومثل الجليس السوء كنافة خكير، كنافة خكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تدينه ريحا خبيثة. والمرء يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدهم من يخالل. فالحزم والخير والواجب هو صحبة الأخيار، والبعد عن صحبة الأشرار في هذه الدار لعلك تسلم من شرهم. وفق الله جميعا. الله عليك. هذا رجل باكستاني يشتكي من زوجته وأبنائه، يقول: زوجتي عقد في جسدها، تمائم في جسدها، وكذلك تجعل تلك العقد في أبنائي، وإن رضعت العقد التي في جسدها ضربتني، وإن طلقتها جعلت جماعتها يضربوني، وحتى الأبناء كذلك. لا لا لا لا تلد ولا يعجب، يدعوها بالحكمة، يدعوها بالرفق وكلام الطيب، وخلي من يدعوها من الطيبين من جيرانه وأقاربه يبين لها ان لما يصبح وعلى الواجب الثقه بالله والتوكل على الله والدعاء كونها تدعو لهم الله اعيذكم بكلمات الله التامات من شر لاولادها عند النوم واعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق تقول اللهم احفظهم اللهم سلم يبين لها الشرع ولا يعجب في الطلاق لا يعجل في الطلاق ولا يعجل في قطع ما دام يتسبب شر عليه ولكن يستعين بالله ثم بقاربها والتي تعظمه يقول الشر كله ولو عاد إذا صدق يسأل الله أمره إذا صدق إن تنصر الله ينصر ابن عم من بني مخزوم ابن عم من بعيد من بعيد يجتمع في الجد الرابع والخامس لكون الأعمال بالخواتم لأنه لو قالها لنفعت نعم شاهد لو أسلم عند موت قال لا إله إلا الله نفعته الأعمال بالخواتم قد يكون مسلم ثم يكفر عند الموت أسأل الله إذا صاروا من الإخوة ومعك في منزل واحد ماذا يكون مثل هذه الحالة تدعوهم يا الله فعندهم شيء من المعاصي والشر تدعوهم يا الله فرشدهم فإن استقاموا إلا أبتعد عنهم لا يجرك الى الباطل اذا كان تخشى على نفسك ان يجرك الى باطله حتى الوالد كذلك حتى الوالد تقبل توبه ما لم يغرغر يا شيخ يعني ما لم تغرغر روح غرغره عند خروجها الى عاين نزول الملك الموت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل فلما ادركها الغرق هذا ما نفعه إيمانه لأن نزل البلاء قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانه لما رأوا بأسنا إذا نزلت العقوبة ما عاد ينفع لما حلت العقوبة في ثمود ما ينفعهم التوبة أو في عاد ما نفعتهم التوبة إنما التوبة قبل ذلك مثل فرعون الله بس أخرج لهم الجسد ينظروه إنه حتى لا يشتشون لهم الشيطان لا انه باعي وانه حي في محل فلان حتى يشاهدوا جسده لان في نفوس العظيم هو اله احسن الله اليك ما رايك في التحرير التقريب التقريب التهذيب لا ما قرات ما رجعت راجع ان شاء الله وهو في سكرات الموت ولقنه لا اله الا الله ولم ينطق به هل يكرر عليه احسن الله اليك احسن يكرهها لله الله لا إن شاء الله سنتقل